والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هنا وقفنا عند صفات المؤمنين، صفات كيف يكون الإنسان المؤمن، كيف يكون المؤمن خاشعا في صلاته، كيف يكون المؤمن حافظا لسانه، كيف يكون المؤمن مؤدي حق ربي في ماله وفي نفسه، طهارة نفسه، زكاة النفس وزكاة المال، كيف يكون المسلم المؤمن عفيفا حافظا لفرجه، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي حفظ الفرج، وأن أعظم ما يدخل الجنة، أعظم ما يدخل الجنة اللي هي اللغو أو آفات اللسان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن من بين لحييه وفرجه أو بين فخذيه أضمن له الجنة. يعني يضمن أن يحفظ لسانه ويضمن أن يحفظ فرجه، يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. إلا على الأزواج أو ما ملكت الأيمان. هنا نقول: وأما صفة المؤمن التي نتحدث عنها اليوم أحبائي هي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المؤمن دائما يعني يحفظ الأمانة ويراعي العهد، هذا هو المؤمن. اللهم اجعلني ممن يحفظ الأمانة ويراعي العهد. ولذلك عندما نتحدث عن الأمانة يا أحبائي نقول الأمانة خلق قويم يدعو إليه الإسلام، ولا يدعو الإسلام إلا الخلق القويم. أقول حبيبتي في الله، الدين كله أمانة، كورحي كلها أمانة، القرآن الذي بين يديك كتاب ربي أمانة بين يديك، ماذا صنعت بكتاب ربي؟ قرأتي وعملت مما جاء فيه وتعهدت القرآن حتى لا تكوني ممن هجر القرآن ولا تركتيه؟ دينك كله هنتكلم بعد ذلك في الصلاة وكذا وكل الفروض التي افترضها ربي، كل هذه من الأمانات. عينك أمانة استودعها ربي عندك، نظرت بها لما أحل ربي ولما حرم ربي. لسانك أمانة حفظتيه عن اللغو والسوء لأنه أمانة هتسألي عنه. يدك أمانة، كل جرح من جوارحك أمانة هتسألي عن كل هذه الجوارح يوم القيامة. ابنك أمانة هتسألي عنها، أعطيه على طاعة الله ولا على معصية الله؟ بنتك أمانة، بنتك اللي مش بتصلي أعطيها على طاعة الله ولا تركتيها تفعل ما تشاء؟ أعطيها أن هي تفعل ما يغضب ربي وتركت أمر ربي؟ أمانة. تأتي يوم القيامة الإبن والإبنة اللي الأبوين معرفوش حق الأمانة فيهم هيقفوا يوم القيامة ويقولوا ضياع الأمانة. كل نعمة من نعم ربي من الله بها عليك هتسألي عنها، هل حفظت الأمانة ولا أضعت الأمانة؟ لذلك نقول خلق جميل أحبائي، لما نتكلم عن الأمانة نقول خلق جميل وجليل من أخلاق الإسلام. أساس هو سبحان الله هذا الخلق، إنه أساسه إنه يعني كل ما افترضه ربي على المسلم أو على المؤمن أمانة حمله الإنسان، ورفضت السماوات والأرض إن هي تحمل إيه؟ الأمانة، لعظم الأمانة. هنقف يوم القيامة كل أمانة من الأمانات دي هنسأل عنها، كل أمانة من الأمانات دي هنسأل عنها. أمانة وعهد مع الله نسأل عنه. فأعدي للسؤال جوابا حبيبتي في الله قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها شديدة لعظم الأمانة ولثقل الأمانة، كما قال ربي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، كأن الأمر شديد وحملها الإنسان. يقول ربي إنه كان ظلوما جهولا، قليل من الخلق من عرف الأمانة وكثير من الخلق من ضيع الأمانة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون ممن حمل الأمانة ولم يضيع الأمانة في كل قول وفي كل فعل وفي كل سلوك وفي كل معاملة وفي كل عهد وفي كل ما أتمنت عليه، حتى الكلمة، حتى لو كلمت أختك كلمة أو كلمتك أختك كلمة أو أصرت لك بسر والتفتت، إياك تخوني الأمانة، إياك تخوني الأمانة. لو دخلت بيت أختك أو شفتي ما شفتي أصبح في نفسك لها أمانة، إياك تخوني الأمانة. كل ذلك هنسأل، هنقف بين يدي ربي ونسأل، هل حفظنا الأمانة؟ هل حفظنا العهد مع الله؟ هل خنا؟ ما هو يا أحبي الأمر يا خاين يا أمين، اختاري لنفسك يا خاين يا أمين. وذلك هنا ما هي الأمانة لغة؟ لما بيقولوا في بالنسبة للأمانة من حيث اللغة يعني، قيل مصدر أم يأمن أمانة، أي صار أمينا، الشخص ده صار أمينا. ولذلك يقال أمنت الرجل، أو يعني بأمنه على ما أعطي له، يعني إنسان أمين. لها معاني كتير، يعني أقوال كتيرة جدا، بس كلها تعود إن الأمانة اللي هي ضد الإيه؟ الخيانة. نعم الخيانة. شوفوا انظروا، يقول الإمام القرطبي في الأمانة، الأمانة تعم جميع وظائف الدين، كل شيء في الدين أمانة، هكذا يقول الإمام القرطبي. ولذلك يقول جمهور العلماء هذا التفسير. فالأمانة هي الفرائض التي اؤتمنت عليها، صلاتك أمانة، وانت واقفة تصلي الأمانة اللي بين إيديك، الصلاة اللي بتؤديها بين إيديك دي هتقفي غدا تحاسبي عليها، هتحاسبي عليها، إذن هي أمانة. وضوءك، طهارتك، صلاتك، خشوعك، أدائك لشروط صلاتك، كل هذه الأمور، الصلاة وما يتعلق بالصلاة من فروض أو واجبات أو شروط أو خشوع أو حضور قلب، كل ما يتعلق بالصلاة أمانة. هنسأل عن كل شيء فيها صغير وكبير. ولذلك يقول هنا الأمانة هي الفرائض التي اؤتمن رب العباد عليها. واختلف بقى في تفصيل هذه الأمانات، فقيل هي أمانة الأموال كالودائع، كإنسان يستودع كده، يستودعك كده مالا أو شيئا، وبعد كده يجي يسألك من فضلك الشيء اللي كان عندك لو سمحتي أنا محتاجه دلوقتي عايزه، تقولي والله أنا مش عارفة ضع مني، بعض الناس تعمل كده، والله ضع مني. واحدة مثلا تضع مالا أو تضع شيئا عند أخت لها أمانة، ثم تأتي بعد ذلك لتأخذ ذلك الشيء تقول ضاع ذلك الشيء، ضاعت الأمانة، ضاعت الأمانة. ولذلك كل قيلة كل الفرائض أمانة، وأشد الأمانات قيل المال، لأن المال محبب للنفس، مزين للنفس. وقيل من الأمانة أن أؤتمنت المرأة على فرجها، من أعظم الأمانة أن المرأة تكون عفيفة. حتى قيل أن غسل الجنابة من الأمانة، لأنه لها ركية حد لمن إلا الله عز وجل. وقيل الأمانة هي الصلاة، إن شئت قلت صلي وإن شئت قلت لم أصلي، قولي اللي أنت عايزاه، سواء قلت صليتي، واحد يقول واحد أنت صليتي، قولي صليت، ممكن يكون ما صلاش أو صلى الصلاة، نقول له هي أمانة، ضيع أو امسك. صليت الصلاة، فرطت في الصلاة، يا دوب صليتي كده عشان مثلا اللي معاك بيقول لك صلي، قومي صلي، قمت صليتي اتوضيتي سريعا ورحت مصلية عشان بس تخلصي نفسك من الموقف، أقول لك ضيعتي الأمانة، ضيعتيها، تسألي عنها يوم القيامة. صلي صلاة، صلاة حضور، صلاة إنسان، صلاة مودع، صلي وأنت تعلمي أنك محاسبة على صلاتك، صلي وأنت تعلمي أن هذه الصلاة بين يديك أمانة، أمانة فرضها ربي عليك، وستسألي عن هذه الصلاة وستسألي. وكذلك الصيام، لما تيجي نصوم حتى الصيام أمانة، هتيجي يوم القيامة تقول يا ربي أنا صمت اليوم ده، بس اليوم ده كان مليان إيه بقى؟ لغو وغيبة ونميمة وضياع أجر وشهادة زور، ليس لربي سبحانه وتعالى حاجة في إيه؟ في صيامنا. فكيف أديت الأمانة؟ وكذلك كل ما وقيل والأذن أمانة، أذن يوم القيامة هتسألي عن أذنك، تأتي الأذن يوم القيامة كل جرح من جوارحك هتنطق، يقول ربي في كتابي في هيجا يأتي يوم هيكتب ربي على إيه، هتنطق إيه. خلي بالكم إن كل شيء في الإنسان هيشهد عليه، ودنه هتشهد سمعت، لسانه هيشهد قال، خطوه هتشهد مشيت، ايده هتشهد خدت حرام او خدت سرقه او خدت او فعلت او لمست يدي لما يعني كل ذلك. لذلك قيل في ذلك والاذن امانه والعين امانه واللسان امانه والبطن امانه، حفظناها من الحرام ولا لا، هتشهد حتى البطن تشهد اذا كان ما دخلها حلال او ما دخلها حرام. ولذلك قيل ايضا في تفسير الامانه، قيل التي لا إيمان لمن لا أمان له، اللي ما عندوش أمانة ما عندوش إيمان، لو كان الإنسان عنده إيمان لكان عنده أمانة، أي لمن لم يحفظ هذه الأمانات لا استودع الله، فأين إيمانه؟ لأن اللي بيخوفك من هذه الأمانة إيمانك بالله ومراقبتك لله ومراقبتك للحفيظ، مراقبتك للسميع البصير، تجعلك تخلي بالك وتحفظي نفسك في أداء هذه الأمانات. وقيل الأمانة هي ما أودعه ربي في السماوات والأرض والجبال وكل التي تدل على ربوبيته، يعني يقول لك إن دي تنظري للجبل تقول ياه كل المخلوقات دي تدل، أو جبل أو شجر أو سماء أو أرض، كل دي سبحان الله تدل على ربوبية الله عز وجل، لكن جحدها الإنسان. يعني إيه جحدها الإنسان؟ الكافر جحدها والمشرك والمنافق جحدها، جحد أن ربي هو رب السماوات والأرض، رب الخالق المدبر. فتصوري بأن الإنسان لما يكون جحد مخلوقات، لأن هذه المخلوقات إن ربنا اللي خلقها، يبقى جحد إيه؟ جحد ربوبية ربي سبحانه وتعالى، فكيف يكون أدى الأمانة؟ فلا يكون أمينا. أما إصطلاحا قيل الأمانة في الإصطلاح، قيل كل ما افترضه ربي سبحانه وتعالى على العباد خلق ثابت في النفس يعف الإنسان عما ليس له به حق. الأمانة تمنعك عن كل شيء ملكيش حق فيه، تمنعك عن نظر حرام لأنك ملكيش حق فيها، تمنعك أنك تبسطي يدك ليدك عشان تاخدي حرام لأن ملكيش حق فيه، تمنعك عن كلمة حرام هتحاسبي فيها، تمنعك تمنع لسانك عن قول حرام هتأتي يوم القيامة ويشهد عليك هذا اللسان، تمنعك عن خطوة حرام لأنها تأتي هذه القدم يوم القيامة وتشهد أن أنت مشيتي خطوة حرام. ولذلك قيل خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق. ولذلك إذا حتى إذا تهيأت له الظروف، يعني ممكن جدا بالضبط كده زي مثلا قصة يوسف، تهيأت له ظروف الفحشة ولا لا؟ هيت لك، لكن هو في أمانة، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فينا ألدى الفرج ده أمانة، والراجل اللي أنا قاعد في بيته ده أمانة، وإنتي في في في فيكي لابد أن يكون في أمانة، لأن أنا خدم عند هذا الرجل زوجي، شوفوا كم أمانة وضعها أمامه، أعظمها أمانة العهد الذي بينه وبين الله عز وجل. إذا نظر الإنسان للعهد الذي بينه وبين الله عز وجل عرف قدر الأمانة يا أحبائي، أنك تكوني أمينة في معاملاتك مع صديقتك، أنت أمينة حتى في حبك، حتى الأمانة في المودة أنك تبقي صادقة. الأمين عمره ما يبقى بوشين، الأمين يبقى صادق، الأمين يحبك بصدق، أو الأمينة تحبك بصدق، وعكس الأمين المخادع أو الخاين، تبقى معاكي سبحان الله بوجهة وتأتي تأتيكي أو تأتي إلى آخرين بوجه آخر، فكيف فيكون ذلك أمينا؟ ولذلك فإذا هيئت له ظروف العدوان لم يفعل أبدا، لأنه يعلم يؤدي كل حق لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم معنى الأمانة. وقيل أيضا هي أحد الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره. يعني إيه؟ يعني أحد الخلق إن بقى أمين لأن بحب أدي حق ربي سبحانه وتعالى، إن ربي سبحانه وتعالى أمرني بالأمانة يبقى لازم أتمر بالأمانة، ولحق ربي سبحانه وتعالى أن نطيع ولا أعصي. وعكس ما أفعل لو كنت غير أمينا يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيسمني عند ربي خائن، وربي لا يحب الخائنين ولا يهلك كيد الخائنين، وربي لا يهلك كيد الخائنين يحبه. لذلك هنا قيل ظهر، ولذلك ظهر من تعريف الأمانة أنها تشمل على عناصر ثلاثة. أول حاجة عفة الأمين، عفته عما ليس له به حق، عفة فرجه وعفة يده وعفة بطنه وعفت كل شيء من الشهوات، كل جارحة من الشهوات. الثاني تأدية الأمين ما يجب عليه من حقه، من حق لغيره. إزاي الأمين؟ أنا عندي مال ليكي وانت طلبتي مالك تفضلي، أنا عند دلوقتي بتكلم لكن ما خدش بعرضك لأن دي أمانة أن أنا أحفظ عرضك، انت كلمتيني في سر وأسرتي إلي بمسألة لكن لا يعرف هذا السر إلا انت، طالما الأمر لا يؤذي أحد يبقى الأمين يعلم أن ذلك الأمر. إذن تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره، يبقى أول حق مع الله أو يعف نفسه أمر اللي هو الأمين لا عما ليس له به حق، وأما الثاني تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره، وأما الثالث اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه وعدم التهاون والتفريط، لأن هذا يقبح سلوك الإنسان. ما هي مكانة الأمانة؟ اللهم ارزقني وإياكم الأمانة. قيل كفى أن الله عز وجل لما أثنى في كتابه على الأفلحهم في سورة المؤمنين بداية قال ماذا قال ربي؟ قد أفلح، تأتي بصيغة الماضي قد أفلح، الأمر منتهي، يعني اللي يحفظ الأمور دي ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويكون من المفلحين من الفائزين يوم القيامة كما قال ربي سبحانه وتعالى. نقول من مكانة الأمانة إن دي كان خلق أنبياءه، وأعظم صفة للرسول من أعظم الصفات عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين. فلو تعلمنا الأمانة لكان شرفا إننا نتأسى بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. قيل أيضا ولأن من مكانة الأمانة أن الإمانة علامة من علامات الإيمان، والخيانة علامة من علامات النفاق. لأن شوفوا انظروا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب يبقى أمين في الكلمة، الكذاب الكاذب أمين في الكلمة، لا هم بيقولش الكلمة صح أو صادقة يبقى هو كاذب يبقى هو غير أمين في الكلمة، وإذا وعد أخلف، وعده كثيرة لكن ولا وعد إلا يخلفه، فأصبح بهذه الصفة منافق. الصفة الثانية فيه وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، إذا كان عنده أمانة أيا كانت هذه الأمانة كان خاين في هذه الأمانة، نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، رواه يعني هذا في صحيح البخاري. قيل أيضا من النقطة الرابعة في مكانة الأمانة إنها من أغلى ما يرزق ربي العبد، إن الإنسان ده يبقى أمين أو صفته أمين. لما هنموت ويقضي الله أمرا كان مفعولا، اللهم نسأل ربي لي ولكم حسن الخاتمة يا أحبائي. وتأتي إلى العبد المؤمن ملائكة رحمة، تأتي ويأتي ملك الموت وتتنزل على المؤمن ملائكة الرحمة، وتخرج روح المؤمن كأطيب رائحة مسك على وجه الأرض. ثم بعد ذلك هذه الروح التي تكفل وتصعد للسماء وتطيب وتصعد للسماء، إذا رفعت ترفع للسماء ترفع الملائكة، انظروا في باب في السماء الدنيا يسأل بأحب أسمائي في الدنيا الأمين الصادق، فتفتح له باب السماء يزف بالأسماء الطيبة. وأما الآخر، اللهم ارزقني وإياك، وأما الآخر الذي يقال له خاين سارق كذا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلقى الجمل في سم الخيام. اللهم أسألك هم في العفو والعافية. زي كنا نقول أغلى ما يرزق العبد أحبائي، أغلى ما يرزق ربي سبحانه وتعالى العبد، ولا يحزن بعده على عرض الدنيا، ما تحزنيش بعده على عرض الدنيا. جاء في الحديث إيه؟ قيل أربع من كنا فيه فلا عليك من فاتتك شيء في الدنيا. صدق الحديث، الصدق أمين يا جماعة، صدق الحديث، حفظ الأمانة، صدق الحديث، حفظ الأمانة، حسن الخلق، وعفة المطعم. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هنا نقول طيب بالنسبة لي لما نتكلم عن أنواع الأمانة نقول طب وما هي أنواع الأمانة حتى نراعيها؟ نقول أولا الأمانة في العبادات، الأمانة في التكليف، فيؤدي ما افترضه ربي عليه كما يحبه ربي على أتم وجه، واحد قاصدا به وجه ربي، اثنين متبعا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة. لما تيجي عشان تكوني أمينة في العبادة، أي عبادة لابد أن أن تكوني أول حاجة في هذا الأمر أن تؤدي الفرض اللي ربي كتب عليك على أتم قصد. إزاي؟ أن يكون ابتغاء وجه ربي نيتك صالحة صادقة مخلصة لله، وأن تكوني متبعة في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الإخلاص والاتباع، يعني تمسك أي فرض مما فرضه ربي سبحانه وتعالى عليك من بداية، كل الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى افترضها عليك تبحثي كيف يكون ذلك، كيف يكون ذلك العمل مخلصا لله عز وجل ولا يحبطه لا رياء ولا سمعة ولا حب، ولا حب محمدة ولا حب ثناء من الناس. ولذلك يريحك جدا في هذه المسألة انك لما بتعملي العمل أمانة لله كده، ان انت بتعملي هذا العمل أمانة في على أمانة كلفت بيها بتقدميها لله عز وجل، انسي الناس من حياتك. لأن يا أحبائي لو تذكرنا الناس في كل أمر أو كل عمل، كل عملنا تحبط. لو جيتي عملتي عمل بتعملي العمل ده لله، لو تصلي رحمك وبتعملي العمل ده لله وأسأولك رحمك، لو ما كانش العمل خالص لله بتعمليه عشان إيه؟ سالب وموجب، يعني الناس دول بيعملوك أنت هتعمليهم، الناس دول هتجدي نفسك دي مش أمانة، لا. لكن الأمانة أن أنت تنظري كده ماذا قال في ذلك الأمر ربي، وماذا أمر ربي، وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، سل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك. لذلك هنا نقول يا أحبائي الأمانة في كل عبادة، أن تؤدي العبادة كما ينبغي أن تؤدى أو الفرض على أتم وجه، على أكمل وجه، مخلصا لله، صلاة تؤديها بشروطها بأركانها بكل ما يتعلق بيها بخشوع القلب، بصلاتك في صلاتك وانت بتصلي صلي صلاة مودع، وانت بتصلي تذكري ان ممكن تكون لو دي اخر صلاة، لو حد قال لك ان دي اخر صلاة صلي ركعتين دول اخر صلاة، ماذا تصنعي؟ مش هتقومي، وهتبتدي تقرأي بتؤداء وتقرأي بإحسان وتقرأي وهتعملي أقصى ما، ولذلك وانت بتصلي افعلي أقصى ما في وسعك أن تكون الصلاة قرة عينك، أن تكون الصلاة راحة لك، أن تكون الصلاة شفاء لقلبك، أن تكون الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أن تكون الصلاة صلاة مودع، أن تكون الصلاة أنك أنت تقف بين يدي الملك وانت واقفة كده سبحان الله متأطأة رأسك في الأرض، أنت تقف بين يدي الملك ينظر إليك. إذا وقف العبد بين يدي بشر، عبد من عبيد من عباد الدنيا، وكان له أمر عن هذا العبد، كان له مسألة عند هذا العبد، أو كان له يعني له سلطة أو شيء على عند هذا العبد، ماذا يقف بين يديه ذلك العبد؟ يقف مؤدبا كثيرا مستحيا ولله المثل الأعلى. فكيف وأنت تقف في الصلاة أنت تقف بين يدي الملك، كيف يكون حال؟ وهنا نقول يا أحبائي دي أمانة. إذا دخلت في الصلاة قول يا رب خليني ما ضيعش الأمانة، يا رب اجعلني لا أضيع الأمانة، يا رب اجعلني ممن أحسن هذه الأمانة، يا رب اجعلني عندما هذه الأمانة أأتي بين يديك يوم القيامة وأنا بقرأ كتابي أشعر أني قمت بهذه الأمانة على أكمل وجه، وفي أي فرض من فروض ربي سبحانه وتعالى افترضوا عليك قيسي على ذلك أي فرض حبيبتي في الله، أدي الفرض ذا على أكمل وجه، ولا تنظري للبشر، لأن إرضاء الخلق من المحال، غاية لا تدرك، لا تدرك. إرضاء البشر غاية لا تدرك، أما إرضاء رب البشر غاية لا تترك، لا تترك. فنحن نترك الذي لا يترك ونتمسك بالذي لا يدرك، نبقى عايزين نرضي الناس وننسى إرضاء الله عز وجل. هذه هي الأمانة، أمانة في كل ما افترضه ربي عليه، كل ما افترضه من بر، من صلة رحم، من حسن جيرة، من حسن ضيافة، من تربية ولد، هذه كلها فروض ربنا سبحانه وتعالى فرضها علي، لابد أن أقوم بها خير القيام، حتى لأنه ولا ننسى أن هذه الأمانة يوم القيامة ستنطق علينا. نقول نحن يا ترى ضيعنا الأمانة ولا أحسننا في هذه الأمانة. النقطة الثانية في أنواع الأمانات أحبائي، الأمانة في حفظ الجوارح، الأمانة في حفظ الجوارح. على العبد أن يعلم أن كل جوارح وأعضاء كلها أمانات، فلا يستخدم الأمانة بقى في إيه، في الجوارح، ألا يستعملها فيما يغضب الله. امسكي كل جرحة من جوارحك، عقلك نعمة، هذه النعمة التي يحمد ربي عليها في كل وقت، بنميز بها، ميزنا ربي بها وأكرمنا ربي بها، وميزنا ربي بها سبحانه وتعالى عن الحيوانات، وكرمنا ربي سبحانه وتعالى بالعقل والتمييز، فكان التكليف. فإياك أن يكون هذا العقل في التفكير فيما يسيئك يوم القيامة، فليكن تفكيرك كله فيما يرضي الله عز وجل، حتى تكون الأمانة، حتى تكون صمت الأمانة. انشغل هذا العقل بماذا؟ انشغل بالطاعة، انشغل في التفكير في القرب من الله عز وجل، لم يترك لوساوس الشيطان، لم يترك للهو، لم يترك للعبث، لم يترك للتفكير في أذى الناس، لكنه انشغل بما يرضي ربي سبحانه وتعالى. وعينك ستأتي يوم القيامة هذه الأمانة تشهد عليك، نظرت كم نظرة حرام، وكانت كم نظرة في كتاب الله، وفي قراءة العلم الشرعي، وفي التدبر في ذلك الكون، خلقت لذلك، خلقت للحلال. من ربي بها علينا لكي يعرف العبد قدر هذه النعمة التي هي أمانة سنسأل عنها يوم القيامة، ويدك ورجلك وفرجك، كل ذلك الأمر هيسأل العبد، هل صن الأمانة؟ هل حفظنا الأمانة؟ أم ضيعنا الأمانة؟ إذا كنا ضيعنا الأمانة تقف الأمانة هذه، هذا العضو يقف يوم القيامة ويقول أضاعني أضاعك الله، نسأل رب العفو والعافية. وأما الأمانة في الودائع يا أحبائي، أي ودائع، أي وديعة، أي شيء ولو قليل، كتاب لقيت الكتاب ده مش بتاعك، مش مكتوب عليه اسمك، ده يبقى عندك وديعة، يبقى لصاحبه أو لصاحبته. ولذلك أمانة في حفظ الودائع وأدائها لأصحابها عندما يطلبوها، كما قال ربي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بها. تدروا في هذه الآية، في هذه نزلت هذه الآية في ماذا؟ في مفتاح الكعبة، وكان مفتاح الكعبة منذ ذلك اليوم في بني شيبة. كل ما يجي حد عشان يفتحوا الكعبة يروحوا بني شيبة، ودي في مكة، عشان ياخدوا المفتاح بتاع الكعبة وتفتح الكعبة. وكان في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وسيدنا علي نعم ناخد المفتاح، لكن انظروا أمر، سمعنا وأطعنا، أدوا الأمانة، ودوا الأمانة لأصحاب اللي كانت معهم هذا المفتاح، ترد الأمانة لأصحابها يا أحبائي. لكن يأتي إنسان يضع يده على قطعة أرض مثلا، يقول هذه ملكي، وهي ليست ملكه، لكن يشعر أنه لو وضع هذه، لو كان أقوى هيضع يده على هذا الأمر، هذه ملكي، نقول له أين الأمانة. تسأل ده لو الإنسان يعني قطعة أرض، شبر من الأرض أخذها بغير حقه، طوق بها إلى سبع أرضين. في تفسير العلماء لهذا الحديث إنه قيل يحملها يوم القيامة بكل الأرضين اللي تحتها، وتجسم ويحملها يوم القيامة في يوم شديد الحر، شديد البلاء. إزاي تتحمل تأخذ شبرا من الأرض لا يحل لك هذا الأرض، هذه المكان، وقيسوا عليها أي شيء من الحرمات. الإنسان ممكن يقول أنا الشيء ده بتاعي وهو ليس ملكه، أمانة هيسأل عنها يوم القيامة، لأن ربي سبحانه وتعالى يحبه لا يضيع ولا يذهب عنه شيء، كل شيء لا يضيع أبدا، لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، صغير وكبير. الكلمة لسان، شوفي لما يجي إنسان مثلا يقذف إنسان أو يفتري على إنسان، افتري ما شئت في الدنيا، لكن ستأتي يوم قريب سترد الأمانات لأهلها، كل مظلمة ترد لصاحبها، ولا يضيع ربي سبحانه وتعالى، ولا يضيع ربي. النقطة الأخرى يا أحبائي، الأمانة في العمل، إن كل إنسان كلف بعمل هيسأل عن هذا العمل. أتقنتي، أنت مدرسة، أنت معلمة، أنت بتدعي إلى الله عز وجل، هل كنت أمينة في البحث؟ هل عرفت الصح والخطأ؟ هل وقفتي أجلستي حد وقلت الحديث ده صح ولا الحديث ده، ولا عرفتي بحثتي، ولا ما بتديش الأمانة؟ أنت معلمة، اجتمع عندك الأولاد في المدرسة ولا كذا، هل تصلحي في تدريسهم ولا كل همك أن يقولك بعد كده آخر نهار عشان ياخدوا درس؟ فين الأمانة؟ أنت طبيب أو أنت طبيبة، هل أديتي حق هذه المهنة بما يرضي الله؟ أنت مدرس أو أنت مدرسة، هل أخلصتي في العطاء؟ هل أخلصتي في التفاني في العطاء في تعليم اللي بيخرج من بين يديك؟ هتسألي عن ذلك الأمر. أنت عامل في مصنع لا يراقبك إلا الله، هل بتؤدي العمل بما يرضي الله عز وجل ولا مش أمين في عملك؟ هل أنت مهندس تبني عمارة، بتبني العمارة وبتغش في الحديد وبتغش في البتاع وبعد كده العمارة تنهار على الناس، مدامك سلمت العمارة خلاص، هل أنت أمين؟ هتسأل عن كل روح هتهدر في هذه العمارة، هتقف بين يدي الله عز وجل وانت مش أمين، لأنك ما كنتش أمين، كنت تريد مكسب الدنيا ونسيت هذه الأمانة، أنك غدا ستقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى، لابد أن يكون أن تكون أمين. وأنت أيتها الأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هل رأيت بنتك قبل خروجها من بيتها؟ هل نظرت في أحوالها؟ هل شفتي خارج ازاي؟ هل لما قالت لك انا هبات عند صاحبتي النهارده سمحتي؟ سبتيها تعمل اللي هي عايزاه؟ هتسألي عن الأمانة. كانت تشتكي اخت تقول ان بناتها دايما عايزين يباتوا بره، في بنت تبات بره بيتها او تتاخر في بره بيتها. أمانة يا احبائي، هنسأل عنها، كل واحدة فينا هتسأل عنها، هل ضيعنا ولا لا؟ هل دفعتيها أو أمرتيها بالمعروف ونهيتيها عن المنكر، ولا تركتيها تفعل حرية براحتها بمزاجها اللي هي عايزاه، تختار اللي هي عايزاه؟ هتسأل، لأن دي أمانة هتسألي عنها يوم القيامة. أمانة أخرى يا أحبائي، أمانة الكلمة. الكلمة لما بتخرج عاملة زي ما كنت بتخرج من إيه؟ سهم بيطلع من القوس، فعلا. هل يدخل تاني؟ خرجت مش هترجع. فوزني الكلمة، لأن الكلمة دي ممكن تكون أمانة هتسألي عنها، وتأتي يوم القيامة هتسألي عن هذه الكلمة اللي تكلمتيها، رفعتك ولا هوت بيكي؟ لأنه الكلام أمانة، كلمة أمانة. ولذلك سبحان الله، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني تخيلي أنه هو سمع الكلام ده، تقوم تيجي الواحدة تانية أنا سمعت كذا كذا، طبعا هتزود وتنقص، يبقى في محجل الكذب ولا لا؟ هتيجي بقى التالتة هتبرده هتزاد، يبقى دي نمرة تلاتة بقى في الأمر، هتزود وهتنقص، يبقى في كذب ولا لا؟ لحد ما يوصل الأمر يتحول الحقيقة، تحول الحقيقة إلى عكسها تماما، وهذه ضاعت الأمانة. وذلك تكون مع الكلمة ضاعت الأمانة. والأمانة في حفظ الأسرار يا أحبائي، المسلم لو بيتقي الله يعرف الأمانة، يحفظ سر أخيه وتحفظ سر أختها، فلا تخون بسر أختها ولا تفشي أسرارها. مجرد ما تمشي أختها كده قدامها ويكون قايلها مثلا سر معين، تروح عاملة على إيدها كده أبوها يعني كده أو مش عارفة إزاي، وتقول وتروح جايبة كل أسرار اللي هي أختها دي قالتها لها. أقول هذه أمانة. كفى يا أحبائي أن الأمانة هي خلق الرسل، وإن لو ربنا من علينا بهذا الخلق، نبي الله، شوفوا انظروا أنبياء الله عز وجل لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، سواء نوح ولا هود ولا صالح ولا لوط ولا شعيب، كانوا يقول لقومهم ماذا؟ إني لكم رسول أمين. نسبت الأمانة لإيه؟ صفات الرسل. رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان كما ذكرت لكم مشهورا بينهم الصادق الأمين، فكانوا يختاروا النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ ودائعهم. الودائع لما النبي من أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكل بها من؟ قال له اتبرأ من الأمانات، يترك الأمانات لمن؟ علي أبي طالب، يرد الودائع لأصحابه لأنه كان أمين. واختار ربي سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام أفضل الملائكة وأقرب الملائكة، وكان جبريل أمين الوحي نزل به الروح، الروح الأمين كما قال ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول يا أحبائي إذا أردنا أن نعرف الأمانة، نعرف أن الأمانة في الدين كله وفي الأعراض وفي الأموال وفي الأرواح وفي الأجساد وفي العلوم وفي كل شيء موجود في ذلك الدين، في الرسالات، السمع أمانة والبصر أمانة وكافة الحواس أمانة. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون ممن راعى الأمانة. ولذلك قيل لما نجمع كده أن الأمانة تشمل على إيه، قيل كل ما استودعك ربي من أمر ونهي هو أمانة. ما هي الأمانة تشمل إيه؟ قيل كل ما استودعك ربي من أمر أو نهي فهو أمانة. الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الزكاة. مين اللي بيعرف المال اللي عندك غيرك؟ مين اللي بيعرف نسبة الزكاة اللي انت بتخرجيها غيرك؟ مين اللي بيعرف ان انت بتختاري السيء او الجيد من مالك الا انت؟ لازم تكوني امينة في ذلك. الحج امانة، هتروحي تحجي، من امانة الحج ان انت تقرأي عنه، ولو امكانياتك تسمح ان تقدري تحجي ما تتأخريش، لان ده ركن من اركان اسلامك لمن استطاع اليه سبيلا. يبقى من الأمانة أن أنت طالما الحمد لله والشكر لله توفرت لك اللي هي الوسيلة وتوفر لك المال وتوفر لك الصحة، يبقى المفروض أن أنت تعمل إيه؟ تسرعي في ذلك. والطهارة أمانة، لأن مين المطلع عليك اتطهرتي إزاي؟ قال ربي سبحانه وتعالى. وقيل وحقوق الناس جميعها أمانة، أي حق، حق الجار أمانة، وحق الولد أمانة، وحق الضيف أمانة، وحق الأب أمانة. أبوك كبر أو أمي كبرت، لكن أمانة في عنقك أن نزل ربوك، فأقل ما فيها تؤدي الأمانة. زي ما من الله عليك بأنهم ربوك وقاموا بحقك في التربية، لازم تؤدي الأمانة تجاه الوالدين دول، وإلا تبقى أنت جحدة، يبقى أنت خنت الأمانة، يبقى أنت بالشكل ده خنت الأمانة. فأين الأمانة؟ أمانة الوالدين وحق الوالدين. فين البر؟ فين البر المفروض أن أنت تقومي بيه؟ هتتعبي؟ معلش، ما هو حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. ما انت لو ما قدتيش الأمانة هيبقى الأمر في إيه؟ بتتبع شهوة نفسك أو هوى نفسك. يبقى المفروض تعرفي أن حقوق الناس أو من الأمانات حقوق الناس، وأعظم حق حق الأب والأم، خاصة حق الناس بحسن صحابتي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. فلو كان لك أما فإياك أن تنسي أنها أحق الناس بحسن صحابتك أو حسن صحبتك أو حسن موالاتك أو حسن الأدب أو حسن البر ومن كان له فضل عليك. من الأمانة إننا نؤدي أو نوقر من كان له فضل علينا، دي أمانة وده حسن خلق. من أقول لكم الأمانة هي حسن خلق. ولذلك لما يجي ينظر كده سبحان الله، الإنسان لما يجد والديه كبرهم ويسيء في معاملتهم أو كأنه يظن أنه أفضل تفكيرا منهم وأنه أحسن فكرا منهم، يبقى مش واخد باله أبدا أن الأمانة كده هيضيعها، فيجد معاملتهم لا يؤدي حقهم كما ينبغي. يبقى نقول أين حق الوالدين فإنهما من الأمانة. أين أيها الإبن أو أيتها الإبنة بر الوالدين الذي من الله عليك بهما فكان وسيلتك لهذه الدار الدنيا سبحانه وتعالى، فكانت بطن أمك لك أو بطن أمك لك وعاء، ويديها لك حواء، وسديها لك سقاء. يعني سبحان الله بطنها كانت لك وعاء، شلتك في هذا الوعاء من غير حول منك ولا قوة. 9 شهور لو حملتي طعاما مقداره كيلو واحد وحملتيه لمدة 9 شهور الأمر شديد، فكيف بجنين يتقلب ويمتص من دمك ومن عصارتك ومن صحتك ومن هل يكون جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ هل جزاء الوالدين منك إلى الإحسان كما أحسنوا إليك؟ نقول يا أحبائي، الأم والأب خاصة هذه الأم التي كانت منبعا للحنان ومنبعا للعطاء ومنبعا للصبر. النقطة الأخرى الجار والرحم والضيف والابن والابنة، هذه يتعلق بحقوق الناس. نقول وكفارات، كفارات الندر أمانة. واحد لما بيقول إيه ندر عليا، واحد لما بيقول ندر عليا مثلا لو حصل كذا هعمل كذا، لما إنسان يقول ندر عليا أفعل كذا ومحدش سمع إلا هو، ما سمعش حد لهذا الندر إلا أنت. الأمانة تقتضي أنك تؤدي حق الأمانة لله عز وجل، لأن الندر ده عبارة عن إيه؟ ده فرض وأداء وأمانة لازم تؤديه. طب أنا ندرت أن أنا مثلا هدبح كذا، ممكن أخد بعد كده الفلوس وأعملها بدل مدبح، يعني أعمل أدي الفلوس دي. لا، أنت ندرتي أنك تدبحي. حتى الغسل من الجنابة قيل هي إيه؟ قيل أمانة. العورات أمانة. أما تبقي ماشية وعورتك باينة أقول لك سبحان الله ليه ضيعت الأمانة؟ أو أي امرأة أيا كانت ماشية سبحان الله وهي عورتها كلها باينة أقول لها دي أمان دي عورات تصلي عنها، دي أمانة. أو إنك دخلت في بيت وشفت عورات، والبيوت عورات يا جماعة، ممكن يكون البيوت فيها عورات، تقومي تخرجي من البيت ده تفضحي عوراته، أقول لك هتسألي عن الأمانة. أنت دخلتي عشان في أمانة في رقبتك، هتقي في غدا بين يدي ربي سبحانه وتعالى وأقول لك أضعت الأمانة، أضعت الستر، أضعت ما بين يديك. ولذلك نقول سبحان الله، حتى قيل إن الأمانة لا تخن من خانك. لو لقيت إنسان خاين أو خينة ما تقوليش ما بقى زيها ما هي خانتني أنا خونها، لا. لو لقيت الخاين تعاملي معاه بخلقك عسى الله أن يهديه، لأن الإنسان لما بيلاقي اللي قدامه إن هو أذى اللي قدامه ويجد اللي قدامه بيعفو ويصفح بيغير من سلوكه. كثير من الناس ما تتغير سلوكهم. نقول يا أحبائي العدل في المكيال أمانة، العدل في المكيال أمانة، والميزان أمانة. تخيل بقى مثلا ما يجي إنسان يوزن وروح حاطط في المكيال حاجة اللي هيوزنها ويروح جاي للميزان من تحت وعمل كده إيه؟ محرك الميزان. هل هذه أمانة؟ أبدا. أو يعمل إيه حاجة تانية شفتها كده، ما يعني سبحان الله وسيلة من وسائل الغش شفتها عجيبة جدا. المشتري يشتري السلعة ويضعها خلاص في الميزان ويوزن، فالتاني يضعها في الكيس عشان يجيب له الكيس من تحت. شفتوا المنظر؟ يروح حاطط كيس تاني فيه. هذه أمانة؟ الأمانة لا تكون أبدا. الأمانة كل الشرع أمانة. ولذلك قسمة الأموال أمانة. يعني على سبيل المثال أنت عندك مال وعندك ولد وبنت، ليه بتدي تخص الولد ولا تعطي الابنة؟ ربي أمرك أن للذكر مثل حظ الأنثيين. الأمانة تقتضي أن أنت تعمل إيه؟ تترك ما قسم ربي سبحانه وتقسم قسمة ربي سبحانه وتعالى، لكن مش تقسم بنسبة هواك. أن أنت تعطي الأولاد أو الولد جنس الولد تعطيه المال وتحرم البنت من هذا المال، هذا ليس من الأمانة. رد المظالم من الأمانة. إن مثلا سبحان الله إنسان ظلم إنسان أو فعل فيه كذا كذا، بعد كده يرد له المظلمة دي أو يكون أخذ شيء منه ليس بحقه، المفروض أنه يرضها، هذا من الأمانة. أداء الشهادة، لما يجي واحد يحلف على شهادة وهو يعلم أنها شهادة زور، واحد يقول لإنسان، إنسان يقول لإنسان كده تيجي تشهد على كذا، يقول له أشهد وهديك كذا وكذا وكذا، يغري بالمال يعني أو يغري بشيء، يقول له أشهد. طيب تشهد، تشهد زور، تشهد زور عشان تاخد تاخد شيء من الدنيا، وكل من عليها فان. اداء الشهادات امانه، لابد انسان ان كان هيأدي شهاده يبقى امين، امين وصادق في انه بيشهد بيأدي الشهاده، بيقول الانسان ده على حق كذا والانسان ده كذا، يبقى يشهد شهاده حق. نقول سبحان الله يا احبائي، العلم امانه، انك تتعلمي العلم ده امانه في رقبتك، لازم تتعلمي، لانه كما ذكرنا ان ربنا سبحانه وتعالى ان العلم ده نعمه من نعم ربنا علينا، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. عشان كده لما ذكر قال ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقل ربي زدني علما، ما قالش لمال ولا قال شيء في الدنيا، لا لا لا، لان العلم ده نعمه من نعم ربنا، هو اللي ينجي العبد معرفه الحق والباطل، هو العلم الذي يميز احبائي بين الحق والباطل، العلم الصحيح، علم الشرع. لذلك هنا نقول العلم امانه والعقل امانه، ان هذا العقل لا يستخدم ولا يفكر الا فيما يعود على الانسان بالخير وبالنفع. اذا نقول ايضا والاولاد امانه، نعمه الاولاد، ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالولد اصبح امانه عندك، هو نعمه من الله سبحانه وتعالى، لكنه في حقيقه الامر هتسالي عن هذه النعمه، هل اديت حق ربي او اديت هذه الامانه. ولذلك قيل في الامانه ترفع الامانه، هترفع اخر الزمن، تقبض الامانه، تقبض حتى يقال ده شوف الامانه ضيعت، تبقى كده ملخص الامر يعني، وحديث النبي في احاديث في ذلك كثيره يعني، انه هيقال انه سبحان الله ده على فكره في قوم كذا، في القوم الفلاني ده، الناس اللي هم قوم فلان ده فيهم راجل امين، تنزع الامانه يا احبائي. ولذلك في احاديث النبي في ذكر الامانه ذكر ربي سبحانه وتعالى في الامانه في كما ذكرت لكم في الامانه في العفه وفي الوديعه وفي كل الدين. ولذلك نحتاج للامانه الى هذه الصفات. ايه الصفات اللي نحتاج الامانه؟ الايمان، الاستقامه، النزاهه، الصدق، العفه، الورع، الاخلاص لله سبحانه وتعالى. الايات الوارده في الامانه ذكرت الايات كثيره في الامانه، اول الايات التي وردت في سوره البقره ما هي؟ في سورة البقرة في الأمانة، وإن كنتم على سفر قبل ربي ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أنا خدت منك كذا ومش لاقي حد أكتب، ولذلك الأولى أن يبقى فيه إيه؟ الكتابة. لكن أنا فعلا بحق أخدت منك كذا، يبقى كن أنت أمينة على نفسك. وعشان كده يقول ربي وليتق الله ربه، في انه بيكتب ايه ويكتب ايه، ما يكتمش الشهاده، ومن يكتمها فانه اثم، فانه اثم القلب والله بما تعملون عليم. ذكر ربي سبحانه وتعالى في اهل الكتاب ضياع الامانه في قول ربي، كان سبحان الله في اليهود كان هذه صفتهم، ان تامنوا بقنطار لا يؤديه، فمنهم من ان تامنوا بقنطار يؤديه اليك اول أمين، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين إيه سبيل. زي اليهود ما بيقولوا إيه المسلمين دول مش مشكلة حتى لو أخذ زي اللي كنا نقول، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في الفرائض من الفرائض والتكاليف التي أمرنا ربنا لا نخونها، قال ربي فيها في كتابي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خيانة الله ورسوله اللي هي عدم أداء الإيه؟ ما افترض ربي سبحانه وتعالى علينا. ولذلك كنا نقول كل ما افترض ربي سبحانه وتعالى علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأمانات التي لابد أن نؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، حتى في اللي هي في التكليف ما اللي هي ما يؤمن عليه من العفة والصيانة الشيء. لو قلتي خدي بلغي الشيء ده، خدي ازهقي اعطي الشيء ده لفلانة، لازم يكون عندك عفة ويكون عندك صيانة. في القرآن ربي سبحانه وتعالى ذكر هذه العفة وهذه الصيانة عندما قال في كتاب الكريم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الإيه من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم المقبرة وإني عليه لقوين. عفريت من الجن قال أنا أمين، مش هاخد حاجة من هذا العرش أبدا، تعرفين عرش ملكة شكله إيه بقى، فمش هضيع ومش هاخد ولا كذا. ولذلك هنا نقول أحبائي في أمر اللي هي في كتاب ربي سبحانه وتعالى إنه ما يؤتمن عليه الرسل والملائكة في التبليغ كما جاءت كل الرسل كل رسول كما ذكرت في سورة الشعراء يقول لقومه إنه عليهم إيه رسول إيه؟ أمين، وكذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ربي إنه لقول رسول كريم في كتابه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وردت أحاديث كثيرة جدا في الترهيب من الخيانة وحب الأمانة، أن الإنسان يكون أمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. انظري إلى نفسك، هل أنت كثيرة الكذب؟ نسأل رب. إذا كان إنسان كثير الكذب ففي خصلة من خصال النفاق. هل أنت كثيرة العود لكنك تخلفي؟ إذن فيك خصلة من خصال النفاق. هل أنت إذا أؤتمنتي على أمانة خنتي؟ إذن أنت في خصلة من خصال النفاق كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري: اللهم اشفنا من كل خصال النفاق يا رب العالمين. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستودع النبي، يقول النبي في صلى الله عليه وسلم في خطة في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء، يوصي بالنساء. شوف يقول إيه، يوصي الرجال بالنساء، يوصي الأهل بالنساء، يقول: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. خدتها بالإيه؟ بأمانة، بمساق غليظ، بعقد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أصبحت زوجتك، استحللت فرجها لما أصبحت زوجتك. وإن لكم عليهن ألا يطأن فرشكم أحدا تكرهون. يعني بقول له خلي بالك، اتقي المرأة، اتقي النساء، اتقي هذه الزوجة، لكن أنت حقك عليها كمان، أنت حقها عليك أن تتقي الله فيها. وإما إنها حقك عليك إنها ما يدخلش بيتك حد بدون إذنك، وما يطأش فراشك حد بدون ما أنت تأذن. الأمانة تقتضي ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته، يعني سألتك ماذا يأمركم، لما سأل بقى أبو سفيان لما سأل، وقيل هرقل لما سأل سئل عن صفات النبي كان بيأمر بإيه، أسأل أبو سفيان يعني، قال كان يأمر بإيه، قال بيأمر بالصلاة، بالصلاة، وما كانش لسه أسلم. يقول لأبي أخبرني أبو سفيان أن هرقل لما سأله عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل اللي قالكم ده كان بيأمركم بإيه؟ قال يأمرنا أنه بالصلاة، وكان يأمرنا بالصدق، وكان يأمرنا بالعفاف. وهل الإسلام يأمر إلا بذلك يا أحبائي؟ والله إن الإسلام لا يأمر إلا بكل خير. وإذا رأيتم صورة قبيحة للإسلام لا تظنوا أن ذلك من الإسلام في شيء. الإسلام يدعو إلى الرحمة وإلى المودة وإلى حسن الخلق وإلى حسن المعاملة وإلى الأثر الطيب. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيء إليه المسيء، النبي كان يتعامل مع الكافر بحسن الخلق. ولذلك يقول: ويأمرنا بالصدق، ويأمرنا بالعفاف، ويأمرنا بالوفاء، بالوفاء بالوعد، ويأمرنا بأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. الحديث صحيح رواه البخاري. قال له: لو كان كده يبقى هو نبي، لأن النبي هو الذي يأمر بالخلق القويم، ومحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على محمد لا يأمر إلا بخلق طيب يا أحبائي. لذلك هنا قيل أيضا لو في حديث النبي بيعلمنا الأمانة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأمانة، يعلمنا الخلق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. صاحبتك كلمتك والتفتت مشت خلاص، يتقفل فاهك على الحديث، ما تجيش واحدة بقى تقولك إيه قالت إيه، تروحي جايبة كل الخيط من أول لآخر الشريط تفتح بقى. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المؤمن أنت أمين، إنها الأمانة هي أمانة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحدثنا عن الأمانة في الأربع صفات اللي هي من صفات أيضا المنافقين، إنه وإذا عاهد غدر، يضاف للاثنين، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. لو لقيتي إنسان أول ما يخصمك يفجر ويسيء ويبقى لسانه طويل ويقبح ويقول كلام، ما عندوش أمانة، ما عندوش أمانة، ده منافق. نسأل الله العفو والعافية، دي صفة من صفات من خصال النفاق، اللهم لا تجعلها فينا أبدا. طب الإنسان ساعات يتغاظ وساعات حد يضايقه، ساعات معلش اجعلي أجرك على الله، لن يأتي بحقك إلا سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاء عرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، ده في حديث آخر، فمضى النبي يحدث، فقام بعض القوم، أحسنتي، فقام بعض القوم قال: سمع ما قال فكره، هو سمع، وقال بعضهم: بل لم يسمع، لا ما سمعش لأنه ما ردش، حتى إذا قضى حديثه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ أين أراه السائل؟ فين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله، أنا اللي كنت بسأل عن الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد عليه قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لو ضاعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا الحديث رواه البخاري. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصل في أي أمر انتظر الساعة، إذا كان الأمر في غير إيه؟ أهله. وعن حذيفة أيضا ابن اليمني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر، يعني أن هذا الأمر، يعني حديث طويل كده، ملخص هذا الحديث إنه شوفوا انظروا، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. بمعنى واحدة قالت لك: لو سمحتي أنت عندك فقراء؟ تقولي: آه في حالات غلابة. فتقول لك: طب لو سمحتي ده وصلي ده الأيتام، خدتي ده ما فعرفتيش جواه إيه، اديتيه للأيتام، فرقتيه على الأيتام، أنت أحد المشتركين في الصدقة، أنت أحد المشتركين في الصدقة. حديث رواه البخاري. يؤديها بطيب نفسي بسعيدة إن الغلبان رايح له شيء. زيك تشوفي بعض البنات ما شاء الله لا قوة إلا بالله القائمين على مثلا الخير وكده، حتى البنات ما شاء الله دول لما يكونوا قائمين على الخير تبصي تلاقيه راح تودي مثلا بطانية الغلبانة، أو بطانية الواحد بردان، أو بتعمل شباك معرفش الواحد ما عندوش شباك. في ناس ما عندها شبابيك على فكرة خالص، ها احنا عندنا شبابيك ستاير، والستير فيها مش عارفة ايه، في ناس ما عندهمش مية، في ناس ما عندهمش نور، في ناس ما عندهمش أرض، في ناس ما عندهمش سرير، في ناس ما عندهمش ملاية، في ناس ما عندهمش بيت أصلا. فلما بتروح تودي لحد من دول واخد، نعم، أما تيجي تروح تودي لحد بإيدك بإيدك وتشوفي حاله فعلا، انت أحد المتصدقين من غير حول منك ولا قوة، مش مالك، مش مالك، لكن انت كنت أمينة على المال. عكس تماما ما تكوني خدتي المال ده وبقيتي حرامية وبقى خدتي لنفسك، أو نسأل الله لنا العفو والعافية، يا أمين يا أم عضتي أو أحسنتي أو الأول لم تنفقي ذلك المال في محله. ولذلك شوفوا انظروا سبحان الله يا أحبائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان يعني دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس مع الوضوء والركوع والسجود يعني أتم الصلاة، من صام رمضان وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وعطى زكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. كانت هذه، يا سبحان الله، كانت هذه الأمانة أمر من موجبات دخول الإنسان الجنة. حديث رواه البخاري أحبائي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا، أما تشوف على رسول صلى الله عليه وسلم يصطفي حد كده يقول: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبو عبيدة أمين الأم، فكان أمين الأم. الحديث رواه البخاري. انظروا يا أحبائي أمر سبحان الله، إن الإنسان يبقى يعني من نعم ربي سبحانه وتعالى يستعملك ربي على شيء، وتؤدي الأمانة وتقومي بأداء الأمانة. علشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد المجاهدين ومات شهيدا، وكانوا الصحابة يقولوا هنيئا له الإيه؟ الجنة، هنيئا له الجنة، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن هو في الجنة؟ لا، قال إن قبره إيه؟ سبحان الله. ماذا أخذ؟ قال أخذ شاملة. حاجة بسيطة جدا جدا شاملة، يعني حاجة انتوا عارفين الكوفية كده أو حاجة من مال المسلمين، ليست من حقه، من الغنائم مش من حقه. فنسأل الله. ولذلك هنا هذا أداء الأمانة، يعني هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثير، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. الحديث رواه مسلم. كل واحد ياخذ اللي له حق، ملوش حق فيه لا يأخذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة هو أبو عبيدة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر يا أحبائي، لما عن أبو ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يعني ما وليني كده حاجة. فقال له النبي، فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، يعني وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الحديث صحيح رواه مسلم. أمور شديدة يا جماعة تخوفنا من إن الإنسان لابد أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى والأمانة الشديدة في ذلك. لذلك هنا سبحان الله نقول في برو أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل تطبيقي حال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبية، يعني قطعة يعني كأنها مال، يعني قيل في قديم كده في جلد مدبوغ بالقرض، والقرض كده حاجة يعني المهم موضوع في شيء يعني. ولذلك قيل جنب، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا. فادها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ قسمها بين أربعة نفر، قال: عيينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد، والرابع قيل علقمة، وإما عامر بن طفيل. فقال النبي فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف انظروا ماذا قال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، كأنه بيقسم هو، مش عاجبه التقسيم. فبلغ ذلك النبي زعل وحزن وقال: ألا تأمنونني وأنا أمين؟ من في السماء؟ ما بتأمنونيش في القسم وأنا أمين، من في السماء؟ ولذلك هنا قيل سبحان الله يا أحبائي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمي بالأمين. هذا الحديث طويل ورواه البخاري، لكن انظروا إلى يعني الأمانة كانت في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لذلك هنا عندما نتحدث عن الأمانة نقول في صفات الأمين أو في أحوال الأمين أو في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني عايز أقول لكم أن في قصة ابن الزبير لما جاء مات سبحان الله، وطلب من ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعا ابنه وقال: فقمت إلى جانبه فقال: يا بني لا يقتل هذا اليوم إلا ظالم أو مظلوم، أراني أن أنا في ذلك اليوم سأقتل مظلوما، فلكن عندي دين هم، ديني كذا كذا كذا، دين كبير جدا، يعني ملخص الحديث أنه دين كبير جدا. فيا بني أوصيك بهذا الدين، يا بني إن عجزت عن ديني فاستعن علي بمولاي. قال: من مولاك يا رب؟ من مولاك يا أبي؟ قال: مولاك اللي هو من؟ كل ما يجي تبقى الأمر شديد، فكان عليه ألف ألف ألف، دين كبير جدا. فقال: في هذا الأمر، هذا الدين الذي في رقبته، لأنه كان صادق. ولذلك من الأمانات إن الإنسان لما ياخد منك دين يبقى عنده أمانة أن يرد الدين. لكن الإنسان هكذا دين ابن الزبير كان عنده الصدق أن يرد الدين، انظروا سد الدين وبقي له مكان هذا الدين يستوعب كل ما تركه هذا الصحابي الجليل، فسد مولاه عنه الدين لأنه كان صادق في سد الدين، بل وأن الباقي من هذا من المال الذي كان عنده أضعاف مضاعفة. وما كان ذلك يا أحبائي إلا بالأمانة. اللهم ارزقني وإياكم الأمانة. وهذا كان لذلك سبحان الله هو كان صادقا في سد دينه، وكان صادقا مع الله عز وجل. بعض الناس لما تيجي تستعير أو تأخذ من إنسان دين بتبقى جواها نية مش صحيحة، هي ليست أمينة، هي ليست أمينة في سد الدين، تقوم تعمل إيه؟ هي جواها مش ممكن، بس أنا عندي ظروف وكده وهسد الدين. أنت مش هتسدي، أنت جوا مفيش أمانة، لكن والله الذي لا إله إلا هو لو كنت أمينة لأعطاك ربي ما يسد الدين وأضعاف مضاعفة. هذا حال الأمين يا جماعة. ولذلك نقول في ملخص بقى اللي نوصل له بقى كده بعد ما ادينا درس الأمانة بقالنا تقريبا ساعة ونص ربع تقريبا، يعني نلخص بقى الأمر، يعني ما هي فوائد الأمانة؟ قيل الأمانة من كمال الإيمان ومن حسن الإسلام. لو الإنسان عنده إيمان لكان عنده أمانة. عشان كده لما وصف المنافق اللي هو في قلبه مرض قال لك إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، كلها حاجات تتعلق بإيه؟ أمر شديد يعني. وأما من فوائد الأمانة أيضا أنه يقوم عليها أمر السماوات والأرض. كل شيء في الدنيا يحتاج أمانة، كما ذكرت لكم طاعتك تحتاج إلى أمانة، صلاتك تحتاج أنك تكوني أمينة وأنت بتؤديها، لأن لا أحد يراكي وأنت بتتوضي، لا أحد يراكي وأنت بتصلي، لا أحد يعرف أنت ماذا تقولي إلا المطلع عليك وهو الله عز وجل. فتحتاج إلى أمانة. وأنت بتؤدي زكاتك وبتحصي بتعرفي زكاتك، لو عندك مال وعندك فائض من المطلع على مالك؟ ربي سبحانه وتعالى. وانت بتدي الصدقة وانت سعيدة بالصدقة وانت فرحانة بالصدقة انك بتدي صدقة، من المطلع عليك؟ ربي السماوات والأرض يعلم أمانتك ان انت بتديها وانت أمينة سعيدة. تعطي الصدقة تسجدي لله ان اللي من عليك بهذا المال هو الله، انت ليس لك حول فيه ولا قوة، انت بس أمينة على المال. المرأة أمينة على مال، أنت أمينة على المال، فبتنفقي المال ده فيما يرضي الله، لا بإسراف ولا لكن بتنفقي في الأوجه التي يحبها ربي سبحانه وتعالى. إذن أنت أمينة وأنت كتبت عند الله أمينة. اللهم ارزقني وإياكم هذا الفضل. ولذلك تقوم عليها السماء، كل فروضك تقوم عليها، معاملاتك مع الخلق تتعاملي بأمانة، ما تتعامليش بغش، إياك والغش، الغش ضد الأمانة. أن تكوني غشاشة أو أن تكوني خائنة أو أن تكوني سبحان ذات وجهين، أو نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون ذلك. نسأل الله عز وجل إذا وقفنا غدا بين يدي الله عز وجل أن يكون ظاهرنا كباطننا، فنكون في أمانة. ذلك هنا نقول يقوم عليها أمر السماوات والأرض. السماوات والأرض كلها تقام على كما ذكر رب، كما ذكرت لكم في الآية. وأما الثالثة امتحان رب العالمين. الأمانة هي محور الدين وامتحان رب العالمين، بمعنى امتحنك ربي في لسانك، وامتحنك ربي في وقتك، وامتحنك ربي في أخذك لكتابه، وامتحنك ربي في عباداتك، وامتحنك ربي في معاملاتك. وكل ده بالأمانة، بتؤدي الأمانة ولا تؤدي الأمانة، امتحنك ربي هو امتحان. يا إما الإنسان ينجو بنفسه في هذا الامتحان، يا إما الإنسان ينجح في هذا الامتحان، يا إما إن الإنسان يحصل له إيه؟ يضيع الأمانة. وتأتي هذه الأمانة يوم القيامة وتأتي هذه الأمانة يوم القيامة فتقول العبد ضيعتني أضاعك الله، نسأل ربي العفو والعافية. حتى الابن، حتى الابنة تأتي يوم القيامة. أحيانا الأب والأم بيجدوا مثلا أن الابن لو طلب الطلب أو الابن طلب طلب أنها لو ما عملت لهمش ذلك الطلب ولو كان في معصية الله بيبقى بيجرح قلبهم. أقول لها ما أديتيش الأمانة، لأنك أنت أؤتمنتي على هذه البنت أو أؤتمنتي على هذا الابن أن أنت تعرفي حق الله عز وجل في هذه الأمانة التي ائتمنها ربي عليك اللي هو هذا الابن، أن أنت تدعو إلى الله عز وجل، أن أنت تدعي إلى الله عز وجل زي ما كنت مهتمة بتعلمها وبإطعامها وشربها. هل اهتميتي بدينها؟ زي ما أنت اهتميتي بسيابها وطعامها وشربها وكل شيء، هل اهتميتي بدينها أو بدينه؟ كانت الأولوية ان هذه البنت تتفوق او تفعل او كذا او تترقى في الدرجات في الدنيا، لكن هل اهتممت بدينها؟ كان الاولى. رايت بالامس طفل دعوت دعاء لوالديه، طفل سبحان الله يبلغ من العمر ما يقرب من يمكن 10 سنوات او 12 سنه ما يقرب تقريبا ذلك، لكن هذا الولد امام لجنه الامتحان الدكتور أيمن والشيخ المعصراوي والشيوخ كثيرة جدا على المنصة، والولد سبحان الله هذا الابن اقرأ الصفحة 30، أول الصفحة 30 في إيه؟ يقول له فيها كذا، وسطها في كذا، طرفها في كذا، والصورة كذا، ونكية ولقية ومكية ولمدنية. دعوت دعاء لوالديه، بقيت وأنا بسمعه قلت يا رحم الله والديك يا ابني. انا ما يهمنيش انت ايه، انا ما يهمنيش انت بقى معاك ايه، انا يهمني ان انت ترقيت كده ازاي، انا ما يهمنيش الام اللي تعبت فيك دي جزاها الله خير الجزاء في ابني بهذا الشكل. حتى اندهشت لجنه، مش ممكن اقول هذه الام تعبت. مش اللي بيتعب التربيه انه ياكل ويشرب ويلبس ويعمل اللي هو او يبقى متفائل، لا لا لا لا، ان الولد ده يترقى ازاي عند الله عز وجل، خوف من الله ايه، يراقب الله ازاي، يؤدي عباداته للرب ازاي، تكون اولويه حياته للعبادات ازاي، يكون نصيبه في الصلاه ازاي، يكون له حظا من قيام الليل او من الطاعه كيف. اقول بارك الله في والديه وعم عليه فضل وعم عليهم الفضل الوفير وبارك لهم في هذا الابن الصغير. نرجع مرة ثانية اللي هو ان هو امتحان من رب العالمين. نقول اما الرابع يا احبائي من وفاء من فوائد الامانة انها تحفظ الدين، لانك لو انت حفظت الامانة بتاع غيرك هنحفظ مجتمع باكمله، مش هتضيعي ده حق ولا ده حق ولا ده حق، ولذلك هتحفظي مجتمع باكمله، ولذلك بل امه باكملها. الامانه تحفظ الدين وتحفظ العرض، لان كما قلت لك امانه اللسان بتحفظ العرض، لان لو جيتي تتكلمي كلمه قلتي الكلمه دي هتبقى قذف، قذف ده حد القذف كذا، تتذكري ان حد القذف كذا، هتروحي عامله فستانك ايه، ماسكه لسانك من الامانه انك تمسكي لسانك. لذلك هنا نقول هي حفظ للدين وحفظ للاعراض وحفظ للاموال وحفظ للارواح والأجسام والمعارف وكل شيء، وما ذلك إلا بفضل الأمانة علينا. النقطة الخامسة من فوائد الأمانة أن الله يحب الأمناء ويحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم ويحبهم الناس، لأن ربي سبحانه وتعالى لما في نبيه الكريم اصطفاه واختار وكان هو إيه الصادق الأمين، وهكذا حال الرسل جميعا كما ذكرت لكم، إنما ولذلك الأمين يحبه الله، لأن ربي لا يحب من الصفات إلا أطيبها، لأن ربي طيب يحب الطيب، والطيب والأمين طيب وهو من الصفات الطيبة، فيحبه ربي سبحانه وتعالى أن الله يحب الأمناء ويحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يحبهم الناس. لأنه يقول لما تيجي تقول الإنسان ده أمين، الإنسان ده أمين في قوله أمين في معاملاته أمين، خلاص هيشتهر بهذا الإيه هذا الفضل. وأما السادسة أنها من أعظم الصفات الخلقية التي وصف الله بها عباده المؤمنين بقوله والذين هم لأماناتهم قد أفلح المؤمنون. شرح الآية بتاعت النهاردة، شرح آية النهاردة قد أفلح المؤمنون، سبحان الله يا أحبائي. ولذلك هنا نقول ومنها أيضا أن المجتمع التي تفشو فيه الأمانة مجتمع فيه بركة، لأن تخيلي أنا هبقى أمينة على أنا لو مثلا لقيت في محفظة وقعت من حد وقعت منه بص فيها ولقي فيها اسمه هتكلف شوية أن أكلمه في التليفون، لكن هتعود عليك المكالمة دي ببركة لا تتخيلي، لأنك أمينة والأمين مبارك. لكن تخيلي فتحتي لقيتي اسمه ولقيتي المحفظة مليانة فيها فلوس، قال يا الله رزق جالنا النهاردة بقى، ويروح بقى يصرف ويعمل وينفق، يبقى سبحان الله. أو قول أين الأمانة، ده أنت تعودي سنة حتى تظهر هذه صاحب هذا المال، سنة تعرفي وتبحثي عن صاحب هذا المال حتى يرجع المال، عشان يبقى الأمر فيه إيه أمانة. النقطة الأخرى إحبائي، المجتمع اللي فيه أمانة أو الناس اللي بينهم أمانة في راحة بال وفي طمأنينة، أنت عند نفسك، أنت مع نفسك، لما يكون عندك أمانة تبقي حاسة أن أنت مرتاحة البال، خلاص أنت مش واخدة مال حد، ومش سبحان الله لما تيجي الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا حاطط إيده على مال حد أو كذا، يبقى إنسان مش مطمئن، إنسان دايما مش مطمئن، قلبه مش مطمئن، راح باله مش مطمئن، وراحة البال دي نعمة من نعم ربنا، اللهم من علي وعليكم بها. ولذلك ويكون في ذلك أيضا من ثمرات إن إنسان يكون أمين إن يكون عنده سهولة في التعامل مع الخلق. إنسان لما سبحان الله حتى لما تيجي تقول مثلا إنسان الإنسانة دي بقعد معها أو الإنسانة دي بتعامل معها لكن أمينة، تعرفين أمينة ما نشاور عليه كده أمين، والتاني نسأل الله أن نكون أن تكون صفتنا التي إذا وقفنا بين يدي ربي سبحانه وتعالى أن تكون صفتنا الأمانة. النقطة الأخيرة في صفات في ثمرات هذه الأمانة، تورث صاحبها الذكر الجميل. إحنا جماعة خطى في الدنيا أو ذكرى في الدنيا أو أثر في الدنيا. تخيلي بقى من في إنسان بيموت في الله عز وجل وبعد كده الناس بتذكر هذا الإنسان أو هذه الإنسانة، أقول يا الإنسانة دي أو الإنسانة دي ده سيرتها طيبة، كقارورة المسك عندما تفتح أو كقارورة العطر عندما تفتح حتى وهي فارغة ومات أو هي ماتت، لكن أنت عارفين كالقارورة فارغة فاضية لكن تظل سنين وهي ريحتها إيه. وكذلك الذي مات أو ماتت وسيرته عطرة تظل السيرة العطرة، فاتركوا أثرا، اتركوا أثرا في الدنيا. عسى الله عز وجل أن يجعل لنا سيرة عطرة إذا انقضى قضى الله أمرا كان مفعولا، تورث الذكر الجميل بين الناس. وكفانا إن ربنا سبحانه وتعالى الناس في الأرض شهداء علينا، لو مات الإنسان والناس بتشهد له إنه ذكره طيب وإنه أمين وإنه صالح وإنه تقي وإنه ورع، كل دول وجبت لك الجنة، وجبت لك الجنة. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. إذن كيف يتعود الإنسان؟ هنا سؤال، كيف يكون الإنسان أمينا؟ إزاي الإنسان يكون أمينا؟ أول حاجة التنشئة من الصغر. الأم لما تيجي تبص تربي أولادها على كده، جاء الطفل الصغير ومعاه مسطرة زيادة أو ألم زيادة أو كتاب زيادة أو أي حاجة من المدرسة زيادة، منين جدي؟ دي جت غلط صاحبي، لا تتأكد لحسن تكون فيها إيه. تقوم تعلم الإبن كيف يكون أمينا، تتحرى فيتعود الإبن على الأمانة في تصرفات كده. أنا بقولك ده أبسط شيء هذا الأمر، إن الأولاد من الصغر يتعودوا على الأمور اللي هي البسيطة في التنشئة، ولذلك تكون أمينا بالتعود والتنشئة وتعظيم مكانة الأمانة في الصغر. يبقى الإنسان أمين في الكلمة، حتى الكلمة لما يجي الأم أو الأب يسمعوا أولادهم قاعدين يلغوا أو حتى يعملوا فتنة أو يجيبوا كلام، ينقلوا كلام، سمعوا كلام في البيت ده هم صغيرين يسمعوا كلام، يقوم يربي الأب أو تربي الأبناء على إنه ما تنقلش كلام، ده فيش كلام. يتربى بقى الابن لو حصل مهما حصل عنده، انتهى، اتربى نشأ إن هذا لا يجوز. إن الأم تبقى مثلا في مجلس وتجد مثلا، شوف التنشئة، إن الأم تبقى في مجلس وتسمع مثلا واحدة قاعدة تتكلم أو تنم ودي فلانة قالت، تقوم الأم تقول أنا لا أحب مجلس هذه المرأة. لماذا؟ لأنها تنم وتبقى أنت لسه صغيرة مش عارفة يعني إيه النميمة، لكن تفهمي ده حاجة كبيرة جدا. قالت كده وقالت دي فلانة بتقول عليك كذا، يبقى لي نمام، هماز، مشاء بنميم، مناع خير معتدل. يبقى عرفتي يبقى في قلبك خلاص اتسبق قلبك بحب الخير وبغض السوء من الصغر. اذا كيف ننشئ ابنائنا وانفسنا على من الصغر على مكانه الامانه في الكلمه وفي المعامله وفي المال وفي العرض وفي كل شيء. النقطه الثانيه تذكر المسؤوليه والموقف امام الله يوم القيامه. اللي بيعلمك الامانه ان انت بكره يوم القيامه ان شاء الله لو في انسان جمع مالا على سبيل المثال مال او اي شيء ليس بحقك، كل من علي فان، يا مسكين الدنيا كلها ما فوق التراب تراب وما أسرعها. أحبائي أنا بستغرب إن يوم السبت، سبحان الله درس السبت اليوم، أنا لا أتصور سرعة مرور الأيام يعني العمر، يعني أعمرنا، يعني زي ما بقول لكم كده الباقي من الزمن قليل جدا والزاد قليل جدا. نحتاج إلى العمل ونحتاج إلى القرب ونحتاج إلى اليقظة ونحتاج إلى البعد عن الغفلة ونحتاج إلى مراقبة النفس في الكلمة. أمانة مع كتاب الله عز وجل، أين أنت مع كتاب الله؟ هل أنت ممن هاجر كتاب الله أو ابتعد عن كتاب الله أو لم يأخذ كتاب الله بحق؟ لأمانة ربنا أستودع بين أوضع بين يدي كتاب الله عشان تقومي بحق كتاب الله. هل رعيت هذه الأمانة؟ تذكر المسؤولية والموقف أمام الله عز وجل حتى يكون الإنسان أمينا. أما النقطة الثالثة السعي أن يكون الإنسان له سيرة عطرة إذا خرج من هذه الدار الدنيا، وعظيم الأجر له في الآخرة بإذن الله، وذلك بالتحلي بالخلق الكريم. إن الإنسان يكون أخلاقه كريمة، اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق. أفضل دعوة ندعوها إلى أنفسنا يا أحبائي إن ربي يرزقني وإياكم حسن الخلق. ومنها أيضا يا أحبائي في اللي هي الأشياء التي تعين الإنسان أن يكون يعني أمينا، تذكر عاقبة الخيانة. خلي بالكم إن الخائن أو الغادر يأتي يوم القيامة بموع شديد والحر شديد والعرق شديد والشمس على رؤوس الخلائق، ويأتي الغادر أو الخائن يحمل لواء الغدر، لواء الخيانة. كفى في هذا الموقف العظيم أن يكون فضيحة، وأي فضيحة ان تبقى قاعده تقول يا رب سلم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سبحان الله في يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم، ونحن في ذلك اليوم ماذا نقول؟ رب سلم رب استرنا، عشان كده ولذلك نقول يا احبائي اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. تذكر عاقبه الخيانه، وان الخيانه دليل على النفاق، الخائن منافق كذاب يظهر بصوره وبعدين بعد كده يفعل صوره اخرى. الاستفاده من سيره السلف الصالح وحالهم مع الامانه، ازاي كانت الامانه في حياتهم، ازاي كانت الامانه في حياتهم وعلى راسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ارزقني واياكم الامانه في كل شيء، الامانه في الطاعه، الامانه مع كتاب الله عز وجل، الامانه في معاملتنا، الامانه في اخلاقنا مع الخلق، الامانه في الاموال، والامانه في اعراض، والامانه في الكلمه، والامانه في حفظ كل جارحه من جوارحنا من الله بها علينا. اللهم احفظ امانتنا علينا يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن ضيع الامانه، ولا تجعلنا من الخائنين، اللهم لا تجعلنا من الخائنين، اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تدع في هذا المجلس يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم ارزقنا طاعتك وارزقنا حبك، اللهم ارزقنا طاعتك وارزقنا حبك، اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، رزقا واسعا وحلالا طيبا، وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربي رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتبيض بها وجوهنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. نسألك يا ربي موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا كثيرا، نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. ونحن بكل المهد ونحن بكل المهد ونحن بكل القرآن والله، وأنا بقول القرآن.